شو اللي بدام ما غادي تمشي الدام دموعي في المخدام هما داروا وادام وداروا لي صوالح يبغوني طايح دعوي والدي يام لقوا لي انا عقلوني وفاميليا عمي امتي وبويا اختي وخويا اللي حسوا بيا الهضره في الوش دوا الصفحه سهله تنطوى وحدي خلوني قيلوني قيلوني كبرتولي داروا لي صوالح يبغوني طايح دعوي والديا ومخليها على الرب آخر سبق ما نعرفش النفق نخسر ونفرق لبدي قلبي على السالي والهضرة زايدة تغيضني شي نصرح في حقي سامح يدبزوني مصالح حياة المر وداروا لي صوالح يبغوني طايح دعوي والديا لقاو عليا تمان وداروا لي صوالح يبغوني طايح دعوي والديا هشام طيارة يا سيسا شرمة حتى ديقة مدوم شمع غرمولو بابا حسام مسيلة طيارة ناجي بوستا يا تيبو ايوب بكر وخياه امير ايبيزا كريم دواخه وشمال مغراوي كل شي يحبس هنا صايمه بقات بالنوم